فالله عز وجل خلق هذا وأعده للطريقين، وخلق ذاك وأعده للطريقين، ولكنه أمد هذا بالتوفيق وحجب عن هذا التوفيق، أعطى هذا التوفيق للإيمان ولعمل الصالحات رحمة منه ومنة وتكرما وفضلا وإحسانا، وحرم هذا من التوفيق عدلا وحكمة. فهو لما لم يمده بالإيمان وبالطاعة ما ظلمه، وإنما هو مؤهل إما لهذا وإما لذاك، والله حرمه التوفيق لأمور تخصه لأنه لا يستحق هذا التوفيق، وهذا من حكم الله عز وجل التي لم يطلع عليها أحدا من خلقه. فالسؤال، فإن قيل كيف يرضى لعباده شيئا اللي هو الإيمان وأعمال الصالحات ولا يعيده عليه؟ عرفتم السؤال جاء كيف؟ فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه، قيل لأن إعانته، ما يبين لك بقى الحكمة من هذه الأمور لماذا يعين هذا ولا يعين ذلك، يقول لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، لأن القضية هناك أمور محبوبة لله وهناك أمور إيه أشد حبا لله، مش كده ولا لا؟ ما الحب يتفاوت، ففي هل الأمر المباح يحبه الله عز وجل؟ ما قال الله تعالى عن المباح أنه يحبه، وإنما الله عز وجل يحب الأمر الذي أوجبه والذي جعله إيه مستحبا، أما مستوى الطرفين هذا فلم يجد فيه إيه؟ فلم يرد فيه في الشريعة ما يبين أن الله عز وجل يحب هذه المباحات، وإنما الأمور التي يرضى الله عنها أنك تأتي بالواجبات وأن تأتي بماذا؟ بالمستحبات. فهنا يقول ربما لو أعان هذا الشخص على فعل هذا الأمر المرضي لله فات أمرا أو فات أمر مرضي لله اعظم منه، مش كده ولا لا؟ بالمثال يقتضي الامر، يعني احنا بنوضح انه ايه يريد ان يبين ان هناك امور محبوبة لله ولكن هناك امور ايه اكثر حبا لله سبحانه وتعالى، هناك امور يرضى الله عنها وهناك امور يرضى الله اكثر عن الاخرى، فحينما حجب هذا عن امر يرضاه الله ما فعل ذلك الا لانه ايه لو فعله لفات بذلك ايه امر اخير منه او افضل منه او اقرب رضا لله سبحانه وتعالى. فيقول قيل لان اعانته عليه قد تستلزم يلزم منها يعني فوات محبوب له اعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه، الطاعة دي لو وقعت من هذا الانسان الذي اعانه الله عليها جدلا، يعني لو اعانه عليها لكان يتضمن وقوع تلك الطاعة مفسدة، اما انه يضيع امر محبوب لله اكثر او ان يأتي هذا الامر بايه بمفسدة يبغضها الله سبحانه وتعالى، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي اكره اليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة، وقد اشار تعالى الى ذلك في قوله. طبعا الامور دي انت بالنسبه لك ممكن تفوت امر مصلحه بالنسبه لك، تفوته ليه؟ لدفع مكسبه اخطر، او تفوت مصلحه نظرا لايه؟ لمجيء مصلحه اعظم منها، يعني في ربح جاي لك، الربح ده انت تتغاضى عنه وتتغافل عنه، ليه؟ لانك لو خفته هيفوت عليك ربح اعظم منه، واخد بالك ولا لا؟ يبقى المصلحه دي انت فوتها ليه؟ ما اعنتش عليها اذنك، ليه؟ لانك لو عنت عليها هي مصلحه، لكن وقته هيضيع ومن الممكن انه كانت تتحصل مصلحه اعظم من كده، فتفوت دي لحصول المصلحه الاعظم. او ربما لو حصل هذه المصلحه هياتي من وراها مفسده اخطر من هذه الايه المصلحه، ويقال برضه المفاسد مقدم على جلب الايه المصالح. ده بالنسبه لنا احنا كبشر، لان احنا بالنسبه لنا في منافع وفي ايه مضار وفي مفاسد وفي مصالح، بالنسبة لله مفيش مصلحة ومفسدة بالنسبة لله، لان الله عز وجل لا ينطبق عليه ما ينطبق علينا نحن من قضية الايه او من قضايا المصالح والمفاسد والمنافع. ربنا جميل عن العالمين، فليس في حاجة الى مصلحة وليس في حاجة الى منفعة. كذلك لا يستطيع احد من خلق الله، بل الخلق مجتمعين لا يستطيعون ان يضروا الله. يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. لكن بالنسبة لله يبقى امور يرضاها ويحبها وامور يبغضها، وديك ما فيه بغض وحب. لكن ما فيش بالنسبة لله، احنا بنمثل بالنسبة لنا احنا علشان نقرب الامر. فبنقول ايه ان انا او انت من الممكن انك تعيد اذنك على فعل شيء يحقق مصلحة معينة او منفعة له او ليك او للاخرى، ممكن ما تعينوش عليها وتمنعه منها ويقول لك يابا دور منها منفعة، تقول له لا يا ابني، لو انت اكيد بالمنفعة دي ستحصل وراها ايه مكسب اكتر منها. او يا ابني لو انت نفذت هذه المسألة هيفوت عليك مصلحة اعظم منها. واخد بالك ولا لا؟ فده بالنسبة لنحن. لكن ده بالنسبة لله سبحانه وتعالى يقول فان قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه، قيل لان اعانته عليه قد تستلزمه فوات محبوب له اعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له. واضح الكلام؟ وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه من ذلك العبد يعني يتضمن مفسدة يأكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. واضح الكلام ولا لا؟ طيب، قال قد أشار تعالى إلى ذلك في قوله، الله بين لنا في سورة التوبة إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج، انفروا خفافا وثقالا، وعاتب الله من تخاذل بقوله ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. وجاء المنافقون يعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم علشان مش عاوزين يخرجوا الى الجهاد، والجهاد ده امر كان مفروض عليهم. فهم لما اتوا لكي يستأذنوا الرسول عليه الصلاة والسلام اذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، عاتبه الله تعالى وقال عفى الله عنك لما أذنت لهم. فربنا يعاتبه أنه أذن لهم لأنهم كذبين، فهؤلاء ما كانوا يستحقون أن تأذن لهم يا محمد، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكذبين. لك لو ما أذنتش كان هيحصل إيه؟ كانوا هيتخلفوا حتى لو ما أذنتش، يبقى كان هيظهر الصادق من الكاذب. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فخروجهم بقى نفسه هل كان مرضيا لله عز وجل؟ قال لك لا، مع ان خروجهم طاعه، المفروض الخروج ده كان هيكون ايه؟ طاعه، لان الله يامر به، وما يامر الله الا بامر يحب ويرضى عنه، ومع ذلك كره الله انبعاثهم. فشوف قال ايه؟ ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عذر. هم جايين يستاذنوك، لكن هم في حقيقة الأمر استئذان تحت الحاصل. ليه؟ لأنهم في جميع الأحوال مش خارجين، والدليل إنهم إيه؟ ما عادوش العدة، هو اللي خارج في سفر شديد طويل. لابد إن يكون أعد العدة للجهاد وللقتال، ويوميهم ما كانش فيه جيش نظامي. جيش نظامي وقوات مسلحة وميزانية وما شكل ذلك، وإنما كان كل جندي هو الذي يجهز إيه؟ نفسه، هو اللي بيجهز نفسه بنفسه بماله الشخصي بامكاناته الخاصه. لكن الان الجيوش، الجيش العسكري او الجندي او الضابط بيروح لوحده منفرد، وكل الامكانات بتكون ايه؟ تبع ميزانيه الايه؟ الجيش او القوات المسلحه. الامر ده ما كانش موجود. فبقول ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، ولكن كره الله انبعاثهم. انبعاثهم وخروجهم كان امر مكروه لله، واخبرك مع ان الخروج في ذاته كطاعة امر محبب الى الله، لكن خروج دول بالذات، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ليه؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم. اوضعوا يعني اسرعوا، وقال الاضاعة بالنسبة للجمل وانت اجده هذا في لغة العرب

فاذا اقيمت الحجه الرساليه الانسان اصبح وكل انسان يعلم من نفسه كلنا كنا عصاه يوم من الايام حينما كنا معصى كنا مجبورين والان حينما نطيع هل نحن مجبورون وكذلك الان وانت مطيع الى احيانا بتعصى هل انت مجبور ابدا قضيه الجبر هذه غير وارده تماما في قضايا التكليف فهنا بيقول ايه وسر المساله ان الذي الى الرب منها غير مكروه والذي الى العبد مكروه فان قيل ليس الى العبد شيء منها كل شيء بمشيئه الله والعبد ملوش اي اراده قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق والقدري المنكر اقرب الى التخلص منه من الجبري القدري اللي ينكر القدر لانه هيبقى فاهم ان الانسان ايه وحيعتل بان الانسان غير مجبور فهذا اقرب الى التخلص من هذا السؤال من الجبري ولكنه سيقع في ايه في مصيبه اخرى قال واهل السنه المتوسطون الامه الوسط ولذلك دائما امتنا امه وسط وكذلك جعلناكم امه ايه وقفة. وكذلك اهل السنة والجماعة بين الفرق الضالة كالأمة الوقف بين فرق الايه الكفر والعياذ بالله هم فرقة وقف واهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية اسعد بالتخلص من الفن الطيب فان قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة طيب انا لو اذبت البعيد وانا ارى حينما اذبت ان هذا هي حكمة الله تعالى وبين وضع نعم هذا الذنب الذي ارتكبته علمه الله ازلا انه سيقع وكتبه قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة وشاءه وخلقه سبحانه وتعالى طيب ان انا شهدت هذا الامر وشهدت قيومية الله تعالى علينا أفمن هو قائم على كل نفس بما كتبت والمشيئة النافذة التي لا يتخلف أمامها شيء على الإطلاق فكيف أندم وأتوب إن أنا شاهدت هذا الأمر ورضيت به من حيث كونه إيه منسوب لله عز وجل ما قلنا الإنسان لو نظر إليه على إنه من الله فيرضى بالمكتوب وإن نظر إلى ما هو من فعل العبد فخطأه فهنا بيقول لك طيب كيف يتأتى الندم والتوبة وأنا أشاهد هنا مشيئة الله وحكمة الله وتصاريف الله عز وجل في الأقدار كيف يتأتى الندم والتوبة؟ السؤال ده له وجه ولا لا؟ قال قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه هذا الكلام اللي بيقوله ده هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر ليه هو الإنسان لما بيجي ينظر للمعصية اللي ارتكبها بيقول أنا عصيت الله في قدري والله عصيت الله في أمري المعصية في القدر ولا في الأمر في الأمر الشرعي هو أنت تقدر تعصى القدر ما تقدرش القدر لا يقدر القدر سائل فلان يقتل ما يقدرش ولا مش هيقتل شاء القدر ان فلان هذا مثلا تحدث له مصيبه يقدر يقول مش هتحصل لي مصيبه ويحلف القدر مش هينفع القدر نحن امامه ايه منفعلين يعني ينفعل الانسان به بمعنى انه يفعل فيك فيتسلم له لا تستطيع ان تفعل شيئا امام القدر قدر شاء ان يموت فلان الان خلاص هتعمل ايه؟ ان يقتل مش هتقدر تعمل حاجه ان ياتي زلزال اعاذنا الله واياك هتعمل ايه امامك؟ يبقى بالنسبه للقدر مش هيقطع انما اللي بيقطع ايه؟ افعل ولا تفعل. ولذلك لو احنا خرجنا بره قضيه افعل ولا تفعل من التشريع التكليفي بالنسبه للانس والجن يبقى الكون كله هيمشي بالاوامر الايه؟ القدريه الكونيه، كل الكون بيمشي بالاوامر القدريه الكونيه. قضية التكليف افعل ولا تفعل وهذه الامور ولذلك لما يقول مالك يوم الدين طب ما هو مالك يوم الدنيا مش كده ولا لا؟ اشمعنى يوم الدين؟ لان في الدنيا اديك تكليف وتركه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ولذلك في مالك يحكم ويظلم